قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل. وأراد هنا يا طلبة العلم حفظكم الله أن أراد رحمه الله تعالى أن يطبق في هذا الفصل ما أصله من أصل عظيم، وهو التمسك بسنة رسول الله، وأنه لا يوجد معصوم في هذه الأمة إلا هو، وأنه كذلك يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى قوله هو الحجة. وسيبين أن أهل البدع خالفوا في هذا الأصل فضلوا الطريق. فاسمع ماذا يقول. فصل. أول البدع، ما أول بدعة ظهرت في الإسلام؟ أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة. بدعة الحرورية المارقة، سنعرف من الحرورية، لكن هنا ماذا قال ابن تيمية؟ أول البدع. وأنت كطالب علم ينبغي أن تفهم، سبحان الله، لماذا الآن؟ لماذا الآن سيتكلم عن البدع؟ ليقول لك، ليقول لك إن أهل البدع خالفوا في هذا الأصل فوقعوا في هذه البدعة، ولو تمسكوا بهذا الأصل لنجوا من هذه البدعة. هذا الذي يريد كتطبيق عملي لهذا الأصل. فيقول لك أول البدع ظهورا. ما هي البدعة يا طلبة العلم؟ وركز في هذا المعنى وافهمه. سأعرفك الآن بمعنى البدعة لغة واصطلاحا، وحاول أن تركز فيه وأن تفهمه جيدا، لأن الناس للأسف لما لم يفهموا هذا جعلوا كثيرا من الأمور بدعا وليست ببدعة. جعلوا كثيرا من الأمور بدعا وليست ببدعة. يا شيخ وليد، عايز اسال حاجه بعد الدرس يسال جوازي معه. ده نظام المفروض يتم. هو الوالد جزاه الله خيرا، لكن يعني نحن نتحمله. كل حاجه بعد الدرس خالص يسال. طيب بعد ساعة. طيب يا والدي من فضلك، يعني إذا أردت أن تعلق اجعل التعليقات بعد الدرس. بارك الله فيك ونفع الله بك، جزاك الله خير. معذرة نتبع الإدارة، أما أنا فأنت تعرف يعني أتحملك جيدا وكثيرا. قال ابن تيمية رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله فصل. قلت هو يريد رحمه الله تعالى أن يطبق ما قاله لك في هذا الأصل على هؤلاء أهل البدع، على هؤلاء من أهل البدع، ليبين أنهم خالفوا في هذا الأصل، وهو أنهم لم يتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أول البدع ظهورا. ما هي البدعة يا طلبة العلم؟ قلت لكم كثير من الناس للأسف الشديد ينظر إلى كثير من الأمور أنها بدعة، وهي ليست من البدع. لماذا؟ لأنه لم يحقق معنى البدعة. ما هي البدعة؟ البدعة لغة مصدر من الفعل بادعة. البدعة لغة مصدر من الفعل بادعة، بدعة بدعة. وهذا الفعل بدعة لو نظرت في كل اللغة العربية سترى أنه يدور على معنيين من حيث اللغة، من حيث اللغة. أما المعنى الأول يا طالب العلم، ابتداء وضع الشيء وصنعه على غير مثال سابق. ابتداء وضع الشيء وصنعه على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض. هذا هو المعنى الأول. فكل من أتى بشيء لم يكن موجودا قبل ذلك فقد بدعه، فقد بدعه من حيث اللغة، من حيث اللغة. يعني أول من أتى بسيارة وصنعها، هذا نقول عنه أنه بدع سيارة، بدع سيارة. جميل. المعنى الثاني الانقطاع والكلال، بفتح الكاف، الانقطاع والكلال. نجد أن العرب تقول أبدعت الإبل، أبدعت الإبل. ما معنى أبدعت الإبل؟ يعني كلت وعطبت، يعني لم تعد تمشي، جلست بركت ولا تمشي، تعبت خلاص. طيب ما علاقة هذه المعاني اللغوية بالبدعة شرعا التي سنعرفها الآن؟ علاقة وطيدة جدا، وطيدة جدا، لأن الرجل الذي أتى ببدعة هو في الحقيقة أتى بشيء ليس على مثال سابق، أتى بشيء جديد لم يكن موجودا. وأن الإنسان الذي ابتدع بدعة فهو في الحقيقة ترك طريق النبي ولم يستمر فيه، كأنه برك في وسط الطريق ولم يستمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث اللغة. لكن ما هي البدعة شرعا؟ أفضل من عرف البدعة شرعا هو الإمام الشاطبي. ركز، يقول الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام في الجزء الأول في الصفحة 37، يقول البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة أسلوب، طريقة في الدين مخترعة، في الدين ليس في العادات، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تماثل الشريعة كأنه جاء بشرع جديد، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. طريقة في الدين مخترعة في الدين. ركز في تعريف البدعة. بعض الناس يأتي على المصريين لما يأتي شهر رمضان يعلقون الزينة، الكهرباء، ألوان كما تعلمون، يأتي يقول لك بدعة. يا رجل أي بدعة؟ أهو في الدين؟ تستطيع أن تقول هذا لا يجوز لأنه إسراف وتضييع للمال؟ هذا شيء آخر، نتفق معك ونسلم ونقول جزاك الله خيرا، أنا معك في هذا. لكن أن تقول بدعة، هو لا يريد التعبد وليست هذه الأنوار من الدين. ركز وقس على ذلك في كثير من الأمور. ما هي البدعة؟ البدعة طريقة في الدين، يعني رجل أراد أن يأتي بشيء في الدين ويجعله من الدين ويتقرب ويتعبد به إلى الله. طريقة في الدين مخترعة، مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تماثل الشريعة، كأنه يقول لك هذا شرعي وهذا ديني وأنا على هذا وأنا أتعبد إلى الله بهذا. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. هذه البدعة. فابن تيمية بعد أن عرفنا البدعة يقول أول البدع ظهورا في الإسلام، أول بدعة ظهرت وأظهرها ذما، يعني أكثر البدع التي ذمتها النصوص. ما هي يا ابن تيمية؟ قال بدعة الحرورية المارقة. الحرورية المارقة، نعم يا طلبة العلم. ابن كثير أنقل عنه في التفسير حيث قال رحمه الله فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم، يعني بدايتهم لماذا؟ قال بسبب الدنيا، وهم إلى الآن والله يكفرون الحكام ويسعون للوصول إلى السلطة للدنيا لا للدين، للدنيا لا للدين. وانظر إليهم في كل بلد من البلدان على اختلاف مسمياتهم، إخوان مسلمون، داعش، قاعدة، كذا، بوكو حرام، حركة الشباب، انظر إليهم في أي مكان ترى الأمر للدنيا ليس للدين، للدنيا وليس للدين. لأن لو كان الإنسان يريد الدين فهو يقدر على تحقيق الدين في نفسه ولا يضره شيء. من أراد أن يحقق الدين فيحقق الدين أولا في نفسه، أولا في نفسه قبل أن يتكلم ويدعو الناس إلى شيء. فيقول هنا حفظكم الله ابن كثير يقول وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة ففاجأوه بهذه المقالة. وهذا ما سيذكره لنا ابن تيمية في الحديث لما قال ذو الخويصرة التميمي حرقوس بن زهير لما قال للنبي اعدل يا محمد، تخيل اتهم النبي بالظلم. ما هو الخوارج لن تستطيع أن تغلبهم في شيء. لماذا؟ إن كان النبي عندهم صلى الله عليه وسلم، إن كان النبي عندهم ظالما، وإن كان عثمان ليس بعدل وعلي ليس بعدل وقتلوهم وخرجوا عليهم، من تريد بعد ذلك؟ يعني نأتيكم بمن؟ تريد نأتيكم بمن؟ هم يريدون ايتونا بأنفسنا، هم يريدون هذا. الحمد لله، الحمد لله. نحن في نعم. انقطاع الكهرباء لساعتين أو ما أشبه نعمة، قديما لم يكن هناك من كهرباء أصلا في الزمن اللي، وكان الناس يجتهدون ويكرسون على الشموع وهذه الأشياء ويذاكرون بالليل ويبثون العلم في كل مكان، فالحمد لله رب العالمين. فيقول هنا ابن تيمية حتى نصلي العصر إن شاء الله، يقول أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، فإن أولهم وهو ذو الخويصرة التميمي، حفظكم الله، حرقوس بن زهير اسمه هكذا، حرقوس ابن زهير بالصاد، حرقوس ابن زهير ذو الخويصرة التميمي، قال للنبي في وجهه، وهذا خروج بالقول، خروج بالقول يا طلبة العلم. ما معنى خروج بالقول؟ يعني خرج بلسانه لم يخرج بسيفه. خرج بماذا؟ نقول خرج بلسانه حفظكم الله تعالى، ولم يخرج بسيفه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه اعدل يا محمد، يعني اتهمه بالظلم، اعدل يا محمد سبحان الله، فإنك لم تعدل. لأن النبي لما جاءت غنائم حنين كان يوزع، ولكن النبي لم يعطي كل إنسان، ركزوا في هذا، ليس العدل يا طلبة العلم أن تعطي كل إنسان بقدر، يعني أنا الآن معي مثلا حفظكم الله 10 قطع من الذهب مثلا، ليس العدل أن أعطي عبد القادر 2 ومهد 2 شعيب 2 كذا، لا، ممكن أعطي هذا الرجل 3 وأعطي هذا 2. أنت لم تعدل، لا عدلت، كيف؟ أنا أريد أن أؤلف قلب هذا إلى الإسلام فأعطيته أكثر، وظننت في هذا أنه معنا فحاولت فقط أن أعطيه كهدية له. انتبهوا لهذا حفظكم الله، قضية العدل ليس مفهومها التساوي فقط، لا لا، حتى حفظكم الله في قضية العدل مع الزوجة الثانية، العدل مع الزوج، يقول لك العدل تأتي لهذه مثلا بهدية، تأتي لهذه بهدية، العدل في الزوجة الثانية لما تتزوج الزوجة الثانية، العدل الحقيقي أن تؤمنها، يعني لو عرفت زوجك الأولى لا تضحي بها وتقول لها لا خلاص أنا لا أستطيع، أنت طالق، أنت لم تعدل. الزوجة الثانية لما تزوجتها أنت صارت في كل حقوقها كالزوجة الأولى، وإلا لا تقبل ولا تفعل، وإلا لا تقبل ولا تفعل. لابد أن تفهم موضوع العدل، العدل له معاني كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا، وعدم فهم العدل يؤدي إلى خراب، كمثل هذا الرجل قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فرد عليه قال ويحك من يعدل إن لم أعدل، كما سنرى بعد الصلاة، نقوم إلى صلاتنا إن شاء الله ونكمل وجزاكم الله خيرا، نصلي. فقال رحمه الله أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، ويقصد بذلك حفظكم الله الخوارج. قال الإمام النووي رحمه الله الحرورية هم الخوارج، سموا حرورية لأنهم نزلوا حاروراء، سموا حرورية لأنهم نزلوا حاروراء وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل. قال وحاروراء قرية بالعراق قريبة من الكوفة، إذن حاروراء قرية بالعراق قريبة من الكوفة، ونسب الخوارج إليها حفظكم الله تعالى. يقول وسموا خوارج، إذن عرفنا الآن لماذا سموا بالحرورية، يقول وسموا خوارج لخروجهم على الجماعة، وقيل لخروجهم عن طريق الجماعة، وقيل لقول النبي لذي الخويصرة يخرج من ضئضئ هذا. إذن تعددت الأقوال حفظكم الله تعالى في مسمى الخوارج ولماذا سموا بذلك. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أما الخوارج فهم طائفة وقوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. وقال أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله والخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه ومن عثمان. إذن الخوارج حفظكم الله من كل سوء نفر خرجوا ولهم اعتقاد معين له أصول، منه التكفير بالذنب كما سيأتيك في كلام ابن تيمية، ومنه الخروج على الحاكم إلى غير ذلك من هذه الأمور. يقول أهل العلم ولهم ألقاب أخرى عرفوا بها، يعني ليست القضية في أن يتسمون بالخوارج أو المارقة، لهم مسميات أخرى. ومن تلك الألقاب حفظكم الله الشراء، لقولهم شرينا أنفسنا في طاعة الله، يعني بعناها بالجنة. وسموا كذلك حفظكم الله تعالى المحكمة، لإنقارهم التحكيم حفظكم الله الذي قام به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فيقول ابن تيمية، هنا نرجع مرة أخرى، فيقول رحمه الله: فإن أولهم وهو ذو الخويصرة التميمي حرقوس بن زهير قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والخوارج أول ما خرجوا، خرجوا على عثمان وقتلوه، وقبل أن يقتلوه كانوا قد حاصروه لعدة ليال، وكانت عندهم أمور تكلموا فيها مع عثمان، وعثمان رضي الله عنه أجابهم عنها، عثمان رضي الله عنه أجابهم عنها، ومع ذلك قتلوه، قتلوه. ثم بعد ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلوه. يقول هنا حفظكم الله: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة، يعني كثيرة، بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم، الأمر بقتال الخوارج. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمركون من الإسلام كما يمرك السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. الخوارج شر في كل زمان ومكان، نسأل الله أن يثبت جيشنا أمام هؤلاء وكل جيوش المسلمين، لأن الجيوش الآن لم تعد تحارب عدوا ظاهرا حفظكم الله كالدول الكفر، إنما الحروب الآن حفظكم الله في بلدان المسلمين هي حروب ضد الخوارج. ومن أكثر الدول التي المسلمة طبعا التي تعاني من هذا الباب مصر، الجزائر، الصومال، هذه الدول أنهكتها الخوارج. يعني انظر إلى هذه الدول بالتحديد التي أذكرها، وانظر إلى حالها حفظك الله، انظر إلى مصر، انظر إلى الجزائر، انظر إلى الصومال. يقول هنا في الحديث النبي يقول لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يعني لما تصلي بجوار الخارجي تجد عنده من الخشوع والتنسك وكذا، ما يجعلك تقول عن نفسك: ما هذه الصلاة التي أنا أصليها؟ والنبي يتكلم مع من؟ ليس معي ومعك، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ولذلك انتبه، لا تغتر بالمظاهر، والخشوع الحقيقي في القلب. ليست القضية أن تقف في الصلاة وأن تبكي وأن تتنسك وأن تطأطئ رأسك، القضية خشوع الإنسان الحقيقي في قلبي لا يعلمه منه إلا الله. المظاهر لا تدل على شيء، إنما يدل على ما فيك القول والفعل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز أو لا يجاوز حناجرهم. ما معنى ذلك يا طلبة العلم؟ ما معنى لا يجاوز حناجرهم؟ يعني يرددونه على الألسنة لا يدخل إلى قلوبهم، تفقها وفهما وعملا فلا يزيدهم إيمانا، لا يتجاوز لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام يعني يخرجون من الإسلام، يمرقون من الإسلام يخرجون من الإسلام حفظكم الله كما يمرق السهم من الرمية. الرمية ما الرمية؟ قال ابن الأثير رحمه الله: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. فهؤلاء يخرجون بسرعة من الإسلام. يقول: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. ولذلك أمر النبي بقتال الخوارج، لأن الخوارج من أفسد الناس في الأرض، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ثم يقول: ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم. هنا بقى سيبين لك الأمور التي تميزت بها الخوارج عن غيرها فخرجوا بسببها. اسمع ماذا سيقول. قال: أحدهما خروجهم عن السنة. خروجهم عن ماذا؟ قال حفظكم الله: خروجهم عن السنة. خروجهم عن السنة، نعم خروجهم عن السنة. واسمع حفظك الله لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. أحداث الأسنان صغار في السن، أحداث الأسنان، لأن من الأسنان يعرف سن الإنسان حفظكم الله. أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، ليست عندهم عقول يفكرون بها جيدا، يقولون من خير قول البرية: قال رسول الله، قال رسول الله. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. فهنا حفظكم الله يقول ابن تيمية: ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم. أحدهما خروجهم عن السنة، خرجوا عن السنة، تركوا الأصل الذي أصله لك حفظك الله تعالى منذ قليل، تركوه. كانوا يرون برأيهم ويرون بأقيستهم، وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم جانبا. فقال: خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، أو ما ليس بحسنة حسنة. فتراه مثلا على سبيل المثال، اضرب لنا مثالا يا شيخ، مثلا يكفرون شارب الخمر، مرتكب كبير يكفرونه. لماذا يكفرونه؟ ليس الآن، لأن لهم حفظكم الله أصول أصلوها نفع الله بكم في هذا. ومن مثلا يقول لك: هو ليس بمنقاد، لأنهم يفسرون الانقياد بالعمل الظاهري، ويقول فقد شرطا من شروط لا إله إلا الله وهو الانقياد. يقيسون على قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. فيقول لك: انظر إلى الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، انظر خالدا فيها، انظر. ذكر عدة أمور تدل على أن القاتل كافر، فنقيس عليه كل من أتى بكبير. عندهم أصول لهذه الأمور، وكلها من باب المتشابه، وكلها من باب المتشابه. لكن هنا يقول لك حفظك الله هذا الكلام، فنضرب عليه مثال: تارك أو شارب الخمر، شارب الخمر، هو يقول لك كافر. تقول له: النبي لم يكفر أحد الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر، بل في مرة من المرات قام أحد الصحابة، دون ذكر أسماء، قام أحد الصحابة وقال كلمة شديدة، وقال له: ما أكثر ما يؤتى بك، يعني كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعذرك من أجل شرب الخمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يحب الله ورسوله. ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم من زنى، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم من سرق، كمثل المرأة المخزومية التي عاملها النبي معاملة السارقة وقطع يدها لما كانت تجحد العارية. فتقول لهم: فهذه أحاديث كثيرة جدا كيف كان النبي يعامل ويقول في الخوارج، لا يعبأ بهذا ولا يتمسك به، إنما هو برأيه وقياسه هو فقط. ولذلك قلت لك ابن تيمية في هذا الفصل سيقول لك ويؤكد لك أن كل الفرق خالفت وتركت سنة النبي، ولذلك ابتدعت ووقعت في البدعة لمخالفتها سنة النبي ولعدم التمسك بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك هنا حفظك الله: وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم تعدل، حتى قال له النبي: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. طبعا خبت وخسرت، هو يقصد خبت وخسرت، لكن هذا من باب الأدب الذي نتعلمه. فقال له: خبت وخسرت إن لم أعدل. فيقول ابن تيمية معلقا: فقوله فإنك لم تعدل، اسمع، جعل منه لفعل النبي سفها وترك عدل. يعني هذا الرجل جعل النبي سفيها والعياذ بالله وظالم. وقوله اعدل أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح، لأنه ظن أن النبي لما قسم قد ظلم، فهو قاس بعقله ورأى برأيه. وهذا الوصف، اسمع هذه الكلمة، وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة. كل البدع المخالفة للسنة سترها قائمة على هذا، على الرأي والقياس. فقائلها لابد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته السنة، ويحسن ما قبحته السنة أو يقبح ما حسنته السنة، وإلا لم يكن بدعا. وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل، لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. يعني ممكن أحد من أهل العلم يخطئ في مسألة ويخالف السنة في مسألة، ولكنه ليس قاصدا لهذا ولا يكون مبتدعا، لأن البدعة أصول، البدعة أصول، ليس واحد من أهل العلم يخطئ في مسألة نقول هو مبتدع. قال: والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور، يعني يظلم ويضل في سنته، بل صرح مرة بعضهم وقال: كفر النبي ثم عاد إلى الإسلام. والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور ويضل في سنته. تخيل الرسول يضل عندهم ويجور ويظلم عندهم، ولذلك هم في الحقيقة لا يتبعون الرسول، أهل البدع لا يتبعون الرسول، هذه حقيقة في كل مبتدع، في كل مبتدع لا يتبع الرسول، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه، انظر، فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. ولذلك هذا الذي دعا عمر أن يقول على أهل السنة أن يقابلوا أهل البدع، وقال: خذوهم، اسمع للكلمة، خذوهم بالسنن، فإن القرآن حمال أوجه، فإن القرآن حمال أوجه، خذوهم بالسنن، يعني قابلوا المبتدعة بالسنن. لماذا؟ فإن القرآن حمال أوجه، ما هو الآية تحتمل أحيانا في معناه، لكن السنة مبينة، السنة قاسمة حفظكم الله تعالى، السنة قاسمة، ممكن يأتيك من القرآن بمتشابه حفظك الله تعالى، لكن لما تنظر إلى السنن تجد أن المحكم فيها حفظك الله تعالى، فترد، ويوجد في القرآن محكم أيضا، لكن ترد المتشابهات إلى المحكمات فينقضي الأمر حفظكم الله. يقول هنا ابن تيمية رحمه الله: وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا، يعني يتابعون الخوارج على مثل هذا الأصل، فكلهم سواء في البدعة، فإنهم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه. كما اسمع يحكى عن عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق، تعرفون هذا الحديث، حديث الصادق المصدوق: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك إلى آخره. هذا الحديث ماذا كان يقول عنه عمرو بن عبيد؟ اسمع حفظك الله تعالى. عمرو بن عبيد هذا اللي هو أبو عثمان، رأس من رؤوس المعتزلة، أسس مذهب المعتزلة حفظكم الله مع واصل بن عطاء، أسسه مع واصل، فالمعتزلة رؤوسهم واصل بن عطاء حفظكم الله وعمرو بن عبيد. اسمع هذا الكلام الخطير حفظك الله، وهذا الكلام جاء حفظك الله تعالى في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وفي سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، أن عمرو بن عبيد قال في حديث الصادق المصدوق المخرج في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام، قال عن عبد الله بن مسعود، نقل الحديث، فاسمع بقى ماذا سيقول عنه، وهو قال عن كل من روى الحديث بالتدريج، قال لو سمعت الأعمش، لأن الحديث روي عن ابن مسعود، ومن الذي حدث عن ابن مسعود؟ الأعمش. فاسمع ماذا يقول عمرو بن عبيد، يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا لقلت له كذبت. ولذلك نحن لما كنا نشرح مع إخواننا الأربعين النووية في هذا الحديث قلنا لماذا قال ابن مسعود في هذا الحديث بالذات، ابن مسعود نقل عن النبي كثيرا، لماذا في هذا الحديث قال حدثنا النبي وهو الصادق المصدوق؟ لأن هذا الحديث لما تعرضه على عقلك في هذا الزمان، ما هذا؟ كيف عرف أن الإنسان يتكون في بطن أمه نطفة، وقضية العلقة، وقضية الملغة المضغة، وقضية الوقت 40 و40؟ أنت عندما تتحدث مع نفسك تقول ما هذا، كيف عرف هذا الرجل صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في هذا الوقت؟ ثم آخر الحديث قضية أن يعمل الإنسان عمره بعمل من أعمال أهل الجنة، ثم حتى ما يكون بينه وبين النار ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيدخل. لما تفكر في هذا الحديث في إشكالات بالنسبة لك دون أن تعلم ما معناه. فهو ماذا يقول؟ ولذلك هذا الذي جعل ابن مسعود يقول وهو الصادق المصدوق، صادق فيما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من دلائل نبوتي، والطب الحديث أثبت هذه الأشياء. فيقول هذا الرجل عليه من الله ما يستحق، يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا لقلت له كذبت، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا لقلت له كذبت، ولو سمعت ابن مسعود يقول ذلك ما قبلته. اسمع، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لرددته. هل توقف على ذلك؟ اسمع، ولو سمعت الله يقول ذلك لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا، يعني لا نصدقك في هذا. انظر كيف يصل بهم الأمر حفظك الله تعالى، بسبب ماذا؟ البدع التي ابتدعوها في دين الله عز وجل، البدع التي ابتدعوها في دين الله عز وجل، كيف توصلهم؟ ولذلك العلماء لما يقولون البدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر، كانوا صادقين. الإنسان المبتدع يكاد أن يكفر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، يكفر بتكذيبه للنصوص وهذه الأمور. فنرجع إلى ابن تيمية ماذا يقول رحمه الله، اسمع، يقول وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة. طب لما تأتيه بالدليل ماذا يفعل هذا المبتدع؟ إما برد النقل، يرد كما فعل هذا الرجل، يقول لك لا لا أقبل هذا، وإما بتأويل المنقول، يؤوله. والمقصود هنا بالتأويل التأويل الفاسد، لأن التأويل عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين، إلى تأويل صحيح وإلى تأويل فاسد. التأويل الصحيح صرف اللفظ عن معناه بقرينة أو دليل، التأويل الفاسد صرف اللفظ عن معناه بغير دليل ولا قرينة. اضرب لنا مثالا بسرعة يا شيخ. مثلا قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، هل الله معنا الآن يعني موجود معنا في المسجد؟ لا، هذا ظاهر اللفظ. تعالى أخبرني من فضلك ما الدليل عندك أنه ليس معنا في المسجد؟ الدليل الذي جعلني لا أقول أنه معنى في المسجد قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء؟ فالله عز وجل في السماء يعني على السماء حفظكم الله تعالى مستوى على عرش بائن من خلقه، ولكنه معنا، هذا بقى هو معنى كلمة معكم، معنا بصفاته يعلمنا يرانا يسمعنا يدبر أمرنا إلى غير ذلك، عندي دليل على هذا. لكن لما يأتي أحد ويقول لي مثلا الرحمن على العرش استوى، فنقول له ما معنى استوى؟ فيقول استوى يعني استولى، فيؤول المعنى. نقول جميل، أعطينا الدليل على ما تقول. ما عنده دليل، نقول له تأويلك تأويل فاسد. أضرب لكم مثالا بعمر بن عبيد، أيضا بعمر بن عبيد جاءني الآن في رأسي. عمر بن عبيد هذا يرى من عقيدته القدرية الاعتزالية الفاسدة أن الله لم يخلق الشر، أن الله لم يخلق الشر خلافا لأهل السنة يعتقدون أن الله خلق الخير والشر. فهو لما يصلي بالناس ويقرأ يقول ماذا؟ قل أعوذ برب الفلق، اسمع، من شر ما خلق، من شر، فينون كلمة شر. لماذا ينون كلمة شر؟ هذا خبيث، ليجعل ما، ليجعل ما نافية، من شر ما خلق. انظر إلى خبثي. وأهل السنة يعرفون اللغة وأقوياء في اللغة العربية جدا، يفهمون ماذا يقول، فيقولون ينكر أن الله خلق الشر، لكن نحن ننطق ونتلفظ ونقرأ من شر ما خلق، فنجعل ما إما موصولة وإما مصدرية، يعني من شر خلقه أو من الشر الذي خلقه، فنؤمن أن الله خلق الشر. أما هو فهو ماذا يفعل الآن؟ يؤول تأويلا اسمه التأويل اللفظي، يعني يؤول اللفظ، يحرف اللفظ هنا من أجل أن يصل به إلى معنى معين في رأسه هو وفي عقيدته هو. فانتبهوا، فأهل البدع هكذا. فيقول وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة برد النقل وإما بتأويل المنقول، فيطعنون طارة في الإسناد وطارة في المتن، وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول، بل ولا بحقيقة القرآن. فهذا هو الأول الذي يتميزون به. الثاني، قال الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، يكفرون الناس بالذنوب ويكفرون الناس بالسيئات الكبائر. يقولوا ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. وهذه أمور لما نشتد على الخوارج ونشتد على هؤلاء يقول لك يا شيخ ما المشكلة، هذه كلمات تطلق. ما هذا كلمات تطلق؟ ما هذا كلمات تطلق؟ يعني تكفر مسلما وأسكت عليك وأنت تكفر، ولابد أن أرد عليك وأبين البدع التي تقولها وا وا وا. لماذا؟ لأن القضية ليست في كلمة قال، ده هذا سيتبعه ما يتبعه حفظك الله من قتل، وستتبعه ما يتبعه من أحكام في الدنيا، فلابد أن تنتبه لهذا حفظك الله. التكفير ليس، انظر ما معنى تكفير شيخ؟ تكفير، تكفير مصدر من الفعل كفرة، مصدر من الفعل كفرة. ما معنى كفرة؟ على وزن فعالة. طيب في الصرف ما معنى فعالة هنا؟ ما أنا لابد، الذي يعنيني أنا كطالب علم ليس أن تقوم بالإعراب، هذا فاعل وهذا مفعول وهذا حرف جر وجميل، ما معاني هذا؟ لا لا أدري. هذه الكلمة على وزن ماذا؟ فعالة، على وزن فاعل، على جميل، ما معاني هذا الكلام؟ لا أدري. لا تدري، ولماذا تتعلم هذه الأمور؟ لا أدري. ده هذا هو المفيد، ده هذا هو المهم، هذا هو المفيد. ما معنى كفر فعل؟ ما معنى فعل؟ نسبة الشيء إلى الفعل، نسبة الشيء إلى الفعل. هنا كفر فعل، له فعل معاني كثيرة، منها نسبة الشيء إلى الفعل. ما معنى كفره؟ يعني نسبه إلى الكفر، بدعه نسبه إلى البدعة، فسقه نسبه إلى الفسق. فأنت لما تقول لواحد يا كافر أو أنت كافر فقد كفرته، ما معنى كفرته؟ نسبته إلى الكفر. ولا هذا شيء يستهان به؟ لا. ما هو ما معنى أن أقول يا أخي أنت كافر، يعني أفرق بينهم في الدنيا وبين زوجي، حينئذ سأقول للزوجة هذا كافر لا تجلسي معه، خرجي من البيت. لما يموت لن نغسله، لن نكفنه، لن نصلي عليه، لن ندعو له، سنحرم أهله من الميراث. أحكام ناهيك عن أنهم سيقولون، يعني الخوارج، تعال أنت كافر سنقتلك ونقيم عليك حد الرزق. أمور تترتب، المسألة ليست كلاما أنا وأنت نجلس نتقابل، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا كذا، هذا تترتب أحكام ناهيك عن يوم القيامة وعن سؤال الله لك عن هذا. من قال لأخيه يا كافر كما جاء في الحديث فقد باء بها أحدهما. سبحان الله، من يتحمل هذا الكلام؟ ولذلك الخوارج وأهل البدع خالفوا في هذه الأمور. فيقول رحمه الله أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم. هم لماذا قتلوا عثمان ولماذا قتلوا عليا؟ لأنهم كفروهم واستحلوا دماءهم. يعني أنت تفكر أحيانا، تجلس، هذا صحابي صحب الرسول وأثنى الله عز وجل عليه في القرآن والنبي أثنى عليه، كيف أتقدم وأرفع سيفي عليه؟ يا رجل، هو قفره أولا، يعني اعتقد أنه كافر ثم قتله، ما هو لن يقتله وهو مسلم. عرفت خطورة التكفير؟ كفره أولا، فلما قفره استحل دمه، استحل دمه. فيقول هنا ابن تيمية وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار إيمان. ابن كثير في البداية والنهاية يقول كلمة خطيرة جدا في الخوارج لما تكلم عنهم، يقول فجعلوا يقتلون النساء والولدان. دول يقتلون، اسمع، يقتلون النساء والولدان، الصبيان الصغار، مع أن النبي في الغزو كان يوصي الأمراء بعدم قتل النساء وعدم قتل الأولاد الصبيان وعدم قتل العابد في صومعته وعدم قتل الشيخ الكبير، أما هؤلاء يقتلون الولدان الصغار والنساء. يقول عنهم ابن كثير فجعلوا يقتلون النساء والولدان ويبكرون بطون الحبالة، امرأة حامل حفظكم الله يضربونها بالسيف في بطنها حفظكم الله، ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم، ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم، هم فقط الذين أتوا بهذه الأمور. لماذا؟ أين سنة النبي؟ لا يعبؤون بسنة النبي. ثم يقول ليس الخوارج فقط، اسمع، وكذلك جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلمين، فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا. أنهم يكفرون بالسيئات، جعل السيئة كفرا، يكفر بالذنب. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. الخروج عن سنة النبي وتكفير الناس بالسيئات. قال وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة، وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة، فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة. ومن كفر المسلمين بما رآه ذنبا، هو الذي يراه ذنبا سواء كان دينا أو لم يكن دينا، وعاملهم معاملة الكفار، فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين، عامة البدع تنشأ من هذين الأصلين، مخالفة سنة النبي وتكفير الناس بالذنوب والسيئات. يقول حفظكم الله تعالى أما الأول فشبه التأويل الفاسد الذي لا يقوم على دليل كما شرحنا، أو القياس الفاسد الذي يعارض بالنص. ما هو القياس الفاسد الذي يعارض بالنص حفظكم الله تعالى؟ إما حديث بلغه عن الرسول لا يكون صحيحا، أو أثر عن غير الرسول قلده فيه ولم يكن ذلك القائل مصيبا، أو تأويل تأوله من آية من كتاب الله، أو حديث أو حديثه عن رسول الله صحيح أو ضعيف، أو أثر مقبول أو مردود ولم يكن التأويل صحيحا، وإما قياس قاسه أو رأي رآه اعتقده صوابا وهو خطأ. كل هذه أسباب حفظكم الله تعالى، ولا حاجة لنا الآن في شرحها واحدا واحدا. ثم يقول: فالقياس والرأي والذوق، فالقياس يعني الفاسد، والرأي الرأي المذموم وليس بالمحمود، يعني الذي يقابل الكتاب والسنة كما قلنا، والذوق اللي هو قلنا عنه حفظكم الله أول التجليات، وهو نور عرفاني يقذفه الله في قلوب أوليائه كما يقولون حفظكم الله. فيقول: فالقياس والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفقهة، وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة خطأ طوائف المتكلمة والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة. والثاني، وعندك في الرسالة أو حتى في المطبوع لم يكتب الثاني، لأنه في الأول قال: إنما تنشأ من هذين الأصلين، أما الأول هنا وأما التكفير بالذنب، هذا هو الثاني. وأما التكفير بذنب أو اعتقاد سني فهو مذهب الخوارج، وفي بعض النسخ اعتقاد سيء. والتكفير باعتقاد سني أو سيء مذهب الرافضة والمعتزلة وكثير من غيرهم. وأما التكفير باعتقاد بدعي، وأما التكفير باعتقاد بدعي، يا شيخ هو هناك اعتقاد تكفير باعتقاد سني وهناك تكفير باعتقاد بدعي؟ طبعا طبعا، ويوجد بينهما فرق، طبعا فرق كبير. كمثل ماذا؟ اضرب لنا مثالا يا شيخ. مثال سهل جدا جدا: من يكفر تارك الصلاة من أهل العلم، هذا تكفير سني لأنه قام على أدلة وإن خالفناه في ذلك. لكن تكفير بدعي كمثل من يكفر بالكبائر. عندي الآن رجل يقول: زيد كافر لأنه تارك للصلاة، ولكن تكفيره لهذا الرجل المسمى بزيد قام على الأدلة. ورجل آخر قال: زيد كافر. فقلنا له: لماذا هو كافر؟ قال: لأنه ترك واجبا، وترك الواجبات عندنا عموما كبيرة، والكبيرة يكفر بها الإنسان. نقول: انظر، كل منهما كفر هذا الرجل، ولكن واحد كفره باعتقاد سني وواحد كفره باعتقاد بدعي. افهم هذه النقاط، ليست القضية في النهاية يا شيخ هذا كفره وهذا كفره، لا، ما هذا كفره وهذا كفره، كيف كفرته، كيف كفر؟ كمثل الذي يؤول، ركز، كمثل الذي يؤول الصفة. نقول له: تعالى أنت لماذا تؤول الصفة؟ ممكن يؤول الصفة خطأ كالحافظ النووي، كالحافظ ابن حجر وكالإمام النووي، فليسوا بمبتدعة. وممكن واحد يؤول الصفات عن اعتقاد، فهذا مبتدع. انظر إلى الفرق. لا تقل في النهاية النتيجة واحدة، لا لا، ليست النتيجة بواحدة في هذا، إنما الطريقة التي وصل بها إلى النتيجة. افهم يا طالب العلم حفظك الله هذه الأمور وتمسك بها. يقول لك: وأما التكفير باعتقاد بدعي فقد بينته في غير هذا الموضع، وأنا ضربت لك أمثلة. ودون التكفير قد يقع من البغض والذم والعقوبة وهو العدوان، أو من ترك المحبة والدعاء والإحسان وهو التفريط ببعض هذه التأويلات ما لا يسوغ، يجعلك تكره أخاك وكذا بسبب أنه تأول بعض الأمور، وجماع ذلك ظلم في حق الله أو حق المخلوق كما بينته في غير هذا الموضع. ولهذا قال أحمد بن حنبل لبعض أصحابي: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، أكثر ما يخطئ الناس من جهة ماذا؟ قال: من جهة التأويل والقياس. ثم قال ابن تيمية: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبهذا انتهت هذه الرسالة الطيبة التي كتبها ابن تيمية رحمه الله ليبين فيها أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو تحقيق لشهادة أن محمد رسول الله، وهو بيان لسبب لسبب خروج كل من خرج من السنة إلى البدعة. نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يرحم صاحبها وأن يجعله في ميزان حسناته. اللهم أمين أمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.